وسائل من تونس يسأل عن إطالة السجود بعد رفع الإمام، نقول هذا خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يأتي بالفاء ولم يأتي بثم، يعني بمجرد ما ينتقل من ركن إلى ركن أنت تباشر الانتقال بعده. وبالله التوفيق. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.